فما من شيء يحدث إلا ويحدث بقدر الله جل وعلا. فما معنى القدر وما معنى القضاء؟ وهل بينهما صلة أو أن معناهما واحد؟ القدر في اللغة هو التقدير، قدرت الشيء أقدره تقديرا إذا جعلت له مقدارا ووصفا يكون عليه، إما في هيئته أو في وقت وقوعه أو ما أشبه ذلك. وهذا يقوله المرء عن نفسه، يقول أقدر أو يقدر أنه يفعل كذا وكذا، في اليوم الفلاني يفعل كذا وفي اليوم الفلاني كذا، يعني يجعل لأفعاله مقادير مؤقتة بأوقاتها وفق إرادته. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الشرع فإن القدر عرف بعدة تعريفات اجتهد فيها العلماء، ومن التعريفات الحسنة في ذلك أن يقال القدر هو تقدير الله جل وعلا للأشياء قبل وقوعها بعلمه بها الأزلي وكتابته لها في اللوح المحفوظ وخلقه سبحانه لكل شيء، وألا يكون شيء إلا بمشيئته تعالى. أما القضاء فإن مادة قضاء في القرآن بل وفي اللغة تكون لعدة معان، منها أن يكون معنى القضاء الانتهاء والفراغ، فرغ من الشيء انتهى من الشيء قال انقضى الشيء أو قضي الأمر يعني انتهى، كما قال سبحانه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يعني انتهى وفرغ، وكما قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. قضينا عليه الموت يعني قدرنا عليه الموت فوقع وانقضى فصار قضاء. وكذلك في قوله فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاقضي ما أنت قاض يعني افعل وأنفذ ما تريد إنفاذه فإنما تنفذ شيئا في هذه الحياة الدنيا. فإذا القدر بينه وبين القضاء فرق، وهو أن الأمر الذي قدره الله جل وعلا إذا وقع وانتهى صار قضاء، وفي أثناء وقوعه وقبل ذلك يسمى قدرا. لهذا كما ترى في التاريخ أن القدر فيه علم الله جل وعلا، لأن الله سبحانه علمه بالأشياء أزلي أو علمه بالأشياء أول لا بداية له، وكذلك كتابته جل وعلا للأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما سيأتي. ثم الله جل جلاله لا يكون شيء ويحدث إلا بمشيئته وخلقه، فإذا وقعت هذه الأشياء وانتهت صارت قضاء. فإذا الإيمان بالقضاء والقدر معناه أن يؤمن العبد أن ما يكون من الأشياء ويقع فإنما هو بتقدير سابق من الله جل وعلا، لا يقع الأمر ولا تقع الأشياء بدون علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق من الله جل وعلا، ولا يقع شيء فلا يقع شيء إلا بإذنه تعالى وعلمه السابق وكتابته سبحانه وتعالى لكل شيء، فإذا وقع وانتهى قضي وصار قضاء. فنؤمن بالقدر خيره وشره قبل وقوعه، فكل ما قدر الله على عبده من خير أو شر نؤمن به ونسلم، وإذا قضي وصار قضاء فإننا نؤمن ونسلم سواء أكان من الخير أم من الشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.